بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله سبحانه المعافاة في الأديان كما نسأله العافية في الأبدان، ونصلي ونسلم على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 16 مع العقائد، وهو في ذات الوقت اللقاء 3، وربما إن شاء الله الأخير مع القدر. وهذا من ليلة السبت 13 من شهر صفر 1425 هجرية، الموافق 3 من إبريل 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء الثاني وهو السابق مراتب الإيمان بالقدر، المراتب الأربعة للإيمان بالقدر، وتحدثنا عن مشكلة هل الإنسان مسير أو مخير، مجبر أم مختار، وتناولنا أيضا الفرق بين الرضا بالقضاء والحزن أو الأسى على المقضي، وأشرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، وبينا أن هناك قضاء مبرم جازم لا يرد، وهو المكتوب في الكتاب المكنون في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ، وهناك قدر معلم يرد بهذا الدعاء، فالدعاء أيضا من قدر الله تعالى. حديث الليلة نستكمل به الحديث عن القدر. كنت أظن أننا سننتهي من هذا الحديث في اللقاء السابق، لكن وجدت بعض الأمور تستدعي الإلمام بها والمعرفة بها كما سنرى بفضل الله تعالى. نقرر كما سبق في اللقاءات السابقة أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، وهو يستتبع الإيمان بالله تعالى، وأنه أيضا هذا القدر بخيره وشره من عند الله تعالى، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا ما أراده الله تعالى. وإن معنى لا إله إلا الله إيه؟ ما هو ليست المسألة أن أقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وأسكت، أو معناها أن أنا أقيم الصلاة وأؤدي الزكاة وأصوم وأحج، لكن هناك أمور تتعلق أيضا بهذه القضية، بقضية الإيمان بأنه لا إله إلا الله. فالذي يظن أن الأمور التي تحدث في الكون تحدث بغير علم الله حاشا لله، أو بغير إرادة الله، كان والعياذ بالله مشركا بالله، لأنه جعل مع الله إلها آخر شريكا يتصرف في هذا الملك وفي هذا الكون. أيضا لو اعتقد أن هذه الأحداث التي تقع في الكون تقع مصادفة بغير ترتيب ولا تقدير من الله تعالى، من هذا الإله الخالق المعبود، كان أيضا في عداد المشركين. ولهذا نصحح عقائدنا عندما يقابل أحدنا الآخر أو يقع له أمر ما فيقول قابلت فلان قدرا وليس مصادفة، لا أقول قابلته مصادفة أو صدفة، لأن كل شيء بقدره كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها من قبل. أن يوقن المؤمن أيضا أن القدر كله خيره وشره من عند الله، وأن لكل قدر من الخير أو الشر حكمة يعلمها الله، وأن قدر المؤمن كله خير له، خير له. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ثم حديث الليلة ينصب على أن القدر له أصلان، له أصلان. أصل مكفوف عنا محجوب عنا وهو الغيبة. الأصل الأول هو عالم الغيبة، والأصل الثاني هو الظاهر لنا والمعاين لمشاهدتنا في هذه الحياة وهو عالم الشهادة. فالأصلان هما عالم الغيب المحجوب عنا وعالم الشهادة المرئي لنا. فحديث الليلة ينصب عن هذين الأصلين والتفرقة بينهما وكيفية الإيمان بهما. وقدر الله تعالى يشمل العالمين، قدر الله تعالى يشمل عالم الغيب كما يشمل عالم الشهادة. والله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، جاء ذلك في كتاب الله تعالى في 10 آيات في عدة سور من كتاب ربنا. وبعد ذكر عالم الغيب والشهادة أتت صفات لله تعالى وكذلك أفعال له سبحانه. منها لم أشأ أن أذكر الآيات العشر، لكن بعد قوله تعالى عالم الغيب والشهادة قال تعالى وهو الحكيم الخبير، في آية أخرى الكبير المتعال، العزيز الرحيم، العزيز الحكيم، الرحمن الرحيم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فتعالى أيضا نستزيد إيضاحا لهذين الأصلين أو العالمين. عالم الغيب كل ما غاب عنا في هذه الحياة، سواء كان من قدر الله تعالى وهو بقدر الله تعالى، أو من مخلوقات الله تعالى التي لا نعلمها. عالم الملائكة تحدثنا عنه، اليوم الآخر تحدثنا عنه. نحن كمؤمنين نؤمن، أول ما نؤمن بعد الله تعالى يؤمنون بالغيب، فهو كل ما لا نرى، كل ما غاب عنا مما أعلمه الله تعالى لنا، أعلمنا به أو أعلمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فما واجبنا نحو هذا الأصل الأول اللي هو عالم الغيب؟ إيه واجبنا؟ واجبنا الإيمان. أولا يجب علينا أن نؤمن بهذا العالم، أي بعالم الغيب، وأنه يستحيل أن يقع شيء في الوجود إلا بتقدير الله تعالى وإرادته، وأنه سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا عن علم وحكمة. هذه يعني قضايا لما نعلمها ونؤمن بها تبقى قضايا مسلمة، ولو شاء ربك ما فعل، فما يحصل في هذا الكون كله بتقدير الله تعالى وإرادته، لا بتحكم دولة من الدول ولا حتى بالعالم كله. وإلا إحنا بنسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه ثم على أن يضروه، إبا هذه عقائد إيمانية لا بد من الإيمان بها. الأمر الثاني، يحرم حرام الاحتجاج بعالم الغيب. يعني إيه يحتج به؟ أن يقول قائل ما دام ربنا كتب علي المعصية أو كتب علي عدم الهداية أو التوفيق وما أدراك، وقد أبطلنا هذه الحجج في اللقاء السابق، لذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر الغيبي. ومن ذلك قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو أراد الله تعالى لكتب لنا جميعا الهداية، لكنها إرادته الشرعية ولا الكونية؟ نذكر إخواننا في الله لما تحدثنا عن الإرادة الشرعية والكونية، إرادته الكونية في الكون منكم مؤمن ومنكم كافر، إنما الإرادة الشرعية يريد الله تعالى منا أن نفعل أو لا نفعل. ولنعلم من أول من احتج بالقدر، من أول من احتج بالقدر؟ إبليس عليه لعنة الله والعياذ بالله، فقال فبما أغويتني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فاحتج اللعين على الله تعالى بأنه، أي أن الله تعالى قدر عليه الغواية، حاشا لله، لأنه يقول فبما أغويتني، يعني كأنه يقول لله في غير أدب بسبب غويتك لي. الله أمرك وأمر الملائكة أن تسجدوا لآدم، كلهم سجدوا إلا أنت، فكيف تحتج على غواية الله تعالى لك أو أنه سبب الغواية؟ فيقال إن كل من احتج بقدر الله الغيبي فإمامه إبليس، يبقى كان والعياذ بالله يتبع إبليس في هذا الأمر، لأنه لا علم لي بهذا الغيب، ومن أدراك أن الله كتبك في كذا أو في كذا؟ لا، ده عالم الغيب لا يحتج. لذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله على توفيق الله تعالى له، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما تحتجش، تلوم نفسك، فمن عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. على ذلك لا حجة لأهل النار ولا العصاة من الجن والإنس في أنهم دخلوا النار أو أنهم عاصوا الله تعالى بقدر الله، لا يحتج بالقدر، بل الحجة عليهم لله تعالى. يقول تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذه السؤال، ما الجواب؟ قال شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في آية أخرى يقول خزنة النار لأهلها وقال لهم خزنتها، سؤال توبيخ وتقريع، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. إذن لا احتجاج بالقدر اللي هو الغيبي، لا نحتج به، يعني لا نقض حجة له. اللي ماشي في المعصية لا يقول إن أنا لسه ربنا ما قدرش علي أو ما قدرش لي الهداية، وإلا بيبقى فيه جانبين دائما، إرادة عليا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الثالث من هذا الإيمان بالغيب، أصل عالم الغيب، حرمة الخوض في القدر الذي هو من عالم الغيب، حرام ان احنا نخوض فيه ونتحدث فيه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب اشد الغضب عندما راى بعض الصحابه رضي الله عنهم يتنازعون في القدر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ابهذا امرتم ام بهذا ارسلت لكم؟ انما هلك من كان قبلكم حينما تنازعوا في هذا الامر، يعني في امر القدر، عزمت عليكم، كأنه يقول حلفت عليكم، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، لا تتنازعوا في القدر، لا تقوضوا في القدر. ولهذا لما سأل سراقة ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيما العمل اليوم، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، ذيب عالم الغيب، أم فيما نستقبل؟ يبقى ده عالم الشهادة اللي جاي. قال صلى الله عليه وسلم: اعمل المطلوب العمل، فكل ميسر لما خلق له، وكل عامل بعمله. اللي مكتوب عليه وبطن أمه كما سبق 14، مكتوب العمل أنت لا تعلم، لكن مطلوب منك ليس العلم لأنه لا سبيل لك لهذا العلم، لكن مطلوب العمل. إذن كيف نتعامل مع هذا العالم، عالم الغيب؟ التعامل معه مفتوح فقط بباب واحد، تدرون ما هو؟ باب الدعاء. الدعاء تدعي، والدعاء أيضا من قدر الله تعالى، يغير به تعالى ما يشاء من قدره كما سيأتي. وهذه المنحة الربانية للمؤمنين فقط دون غيرهم من الكفار، منحة الدعاء، وهي واجبة على كل مسلم. الدعاء واجب، ففي البخاري: من لم يسأل الله يغضب عليه. يغضب عليه، لو ما سألتش ربنا يغضب عليك والعياذ بالله. الفاتحة، سورة الفاتحة فيها ثناء على الله، فيها دعاء لله ودعاء للمؤمنين، ولا تصح الصلاة إلا بها. وكذلك عن عمر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي الصحيح أيضا: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. لكي يجعل الله تعالى للدعاء قوة ملموسة للتغيير إرضاء لعباده المؤمنين، فإنه تعالى قدر أن ينسخ ما يشاء من المقادير ويثبت ما يشاء. فقال سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. خلي بالنا من الآية، عشان هذا الكلام قد يستدل بها على أمور ليست صحيحة. الآية من سورة الرعد 39 آخرها: وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ، هذا فيه التقدير مبرم جازم لا تغيير فيه. لكن الذي يمحو الله تعالى منه ما يشاء ويثبت، يبقى مقادير مقدرة أن يمحو الله منها أشياء ويثبت منها أشياء. إذن هناك أمور تتغير وأمور لا تتغير ولا تتبدل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء. إيه هي الأشياء؟ الخلق والأجل والرزق والسعادة والشقاء، ودي تعتبر السعادة والشقاء ضمن العمل. يبقى هذه أمور في أم الكتاب لا تبدل، خاصة ما يتصل كما قلنا من قبل بالخاتمة، سوء الخاتمة ونعوذ بالله منها، وحسن الخاتمة ونسأل الله تعالى وإياكم إياه. فالدعاء إذن من قدر الله تعالى الذي هو من عالم الغيب. ثم منح سبحانه برحمته أمور في الدنيا نجدها بهذا الدعاء. نسمع كثيرا أن فيه ابتلاءات ومصائب لا ترفع إلا بهذا الدعاء في حياتنا. ولو سأل كل واحد منا نفسه أو غيره في حياتك دعوة استجابها الله تعالى لك، سيقول: نعم استجاب الله تعالى لي. فعلشان يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمور، الطفل الذي دخل القلم في عينه فخرج من رأسه، فقطع الشريان بتاع المبر، وهو 4 شهور لا يستطيع حركة مشلول ولا كلام، الأطباء قالوا لا سبيل، أو الابتلاء حصل لا سبيل إلا الدعاء. أمه كانت تقول للناس في المساجد: ادعوا لطفل أو غلام اسمه كذا. كانوا يسمعوا الدعاء عبر الميكروفونات والمنابر. ثم أراد الله تعالى، هذه فضل الدعاء، أن يفتح الصبي عينيه يتكلم ينطق باسم أمه ويعيش. كان هذا تغييرا في حياة العائلة كلها، مش الأسرة فقط، بفضل الدعاء. الرجل والمرأة بعد 5 سنوات لا إنجاب، قالوا لابد من الانفصال حتى يتم الإنجاب، لا سبيل لهذا الإنجاب بينكما بين الزوج والزوج. ثم يتجهان إلى الله تعالى بالدعاء فيعطيهم الله تعالى أولادا ثلاثة بفضل هذا الدعاء. فأكثر من الدعاء. فتح الله تعالى لنا أيضا نافذة صغيرة نطل منها عن هذا العالم عالم الغيب، لكن لا نعرف ما فيه، لكن مجرد مبشرات. ما هي؟ الرؤية الصالحة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى؟ هي الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. يبقى دي من المبشرات، بتشوف رؤية طيبة، بتشوف لأخوك رؤية طيبة، هو يرى لك رؤية طيبة، يبقى هذه من المبشرات. وهي كما قال عنها صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية الصادقة الصالحة جزء من النبوة، جزء من أجزاء النبوة. لكن نتنبه يا أحباب، هل يجوز لمن رأى رؤية صالحة صادقة أن يحتج بها على الشرع؟ يعني يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال لي افعل كذا كذا فيفعل هذا بناء على هذا الذي رأى؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الرؤيا التي يعمل بها خاصة بالأنبياء فقط، وحيث لا نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت الرسالة والنبوة، فمن رأى رؤيا صالحة فدي بس مبشرة له، إنما لا يعمل بها في الأحكام الشرعية. انقطع الوحي وانقطع الأحكام الشرعية، ثبتت ولا سبيل لي أن يأتي أحد بحكم شرعي بعد ذلك بدعوى أن رأى رؤيا صالحة. أيضا حرمة الكلام في تفصيلات هذا الغيب، لأنه علم عالم أغلقه الله تعالى عنا إلى يوم القيامة، فالبحث فيه مستحيل والوصول إلى النتائج فيه كذلك مستحيل. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لكن في يوم القيامة، يعني نقف عند ما أخبرنا الله تعالى به ورسوله، ما عدا هذا لا ندخل في تفصيلات. يوم القيامة سوف يكشف الله تعالى لنا الحجوب ويجسم المعاني فنعرفها بقدرة الله تعالى. ومن ذلك ما في الصحيحين مثلا في مسألة تجسيم المعنى، إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، ده في الصحيحين. وفي صحيح مسلم يقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا. يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، خلاص ما ملك الموت مات، من الذي يموتكم؟ خلود ولا موت. أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وأهل النار خلود أيضا ولا موت. يبقى هذا الأمر يعرفه الله تعالى ويجسمه لنا في الآخرة. الأصل الثاني بقى تعالى من ليه ضرنا معاه، لا بحث ولا تفصيل، إيمان واجب به، ضرنا معه مجرد الدعاء. والذي يرى رؤيا صالحة تبقى دي من المبشرة. عالم الشهادة هو ما أثبته الله تعالى أيضا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يختار بين الكفر والإيمان، بين المعصية والطاعة، بين الخير والشر، وهكذا، وأنه محاسب على هذا الاختيار لأنه قد منحه الله تعالى هذا الاختيار. هل يكفي بقى مجرد هذا الإيمان في أصل الشهادة؟ يعني يكفي أن احنا نؤمن بأن في عالم الشهادة الإنسان يختار، ولا لابد من التعامل معه؟ لابد من التعامل معه، هو ده محك ومحل العمل في هذه الحياة الدنيا. كيف نتعامل مع ما في عالم الشهادة؟ نمسك الأول السنن الكونية التي أرادها الله تعالى في هذا الكون. السنن، سنن الكون لابد أن يتعرف عليها المسلم، كل في تخصصه، مش كل مسلم يتعرف على كل السنن. في مجال الطب، في مجال الزراعة، في مجال الهندسة، في مجال الكيمياء، في مجال البترول، في الفلك، يجب على المؤمنين وده يبقى فرض كفاية أن يتعلموا هذه العلوم. لماذا؟ ليستفيدوا مما سخره الله تعالى لهم في السماوات وفي الأرض، وليكونوا سادة لهذا الكون، وحتى لا يتفوق عليهم الكافرين والمشركين كما هو حاصل. لأنك أيها المسلم لو استفدت بهذه العلوم ووصلت فيها إلى القمة ستستخدمها في طاعة الله وفيما يعود على البشرية بالخير والنفع. لكنهم استخدموها في إيه؟ في الضرر، قنابل الهيدروجينية وهيروشيما وناجازاكي وما إلى ذلك، وما يحصل مع إخواننا في العراق وفلسطين نصرهم الله تعالى بفضله وثبتهم وهزم أعدائهم. إذن لو لم نتعلم هذه العلوم لسادهم كما هو حاصل وتخلفنا نحن، وهذا هو الحاصل، وده اللي أجبنا عنه في المرة اللي فاتت لما قلنا الإنسان مسير ولا مخير، وقلنا الإجابة الملتوية هم مخيرون، عرفوا أنهم مختارون في هذه الحياة فأعملوا فكرهم وعقلهم وسادوا وتقدموا. إحنا مجرد أن إحنا نستفيد من هذه التقنية ومن هذه العلوم الحديثة، ونحن مسير ما يحصل في بلادنا معناها كده ان احنا بقى مسيرين، ما احنا خلاص احنا تملكنا الغرب، سيرنا كما يشاء، يسير الامم الحكومات الشعوب، امنع كذا، ما تجتمعش من اجل كذا، لانهم ظلموا اي المسؤولون ان الامور بايديهم. فين العقيدة؟ وفين بقى ان كل شيء بقدر؟ وفين ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى؟ هذه غائبة عن كثير من الناس. إذن نتعامل مع هذه السنن في الكون بما يرفع من قدر المؤمن، لأنه إذا لم نتعلم هذه السنن حتى لو كان في أطباء ومهندسين هيكون فيه جهل في نواحي كثيرة. الواحد من العلماء المصريين لما يبزغ ويلمع أحمد زويل زغلول النجار، احنا نفسنا بنسعد بمثل هؤلاء لما نستمع اليه ويخرج لنا درر وامور كامنه في كتاب ربنا ربما لا يعلمه احد منا قبل ذلك. لكن لو جهلنا بهذه العلوم نتخلف، نفشل في هذه الحياه الدنيا، ثم حتى لو كنا من اهل الجنه في الاخره. يبقى مطلوب التعامل مع هذه السنه. ايضا الامر الثاني، التعامل مع ما يحصل لنا في هذا العالم عالم الشهادة مع كل الأحداث. كيف المعاملة؟ معاملة شرعية. شرعية يعني يعني ننظر ما أمرنا الله تعالى به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فعله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف فنتأسى به، هذه المعاملة الشرعية. لأنه وهذا القدر بات أي عالم الشهادة ضرنا فيه هو الذي يحتج الله تعالى به علينا نحن يوم القيامة. فخلي بالنا احنا في عالم الغيب لا نحتج، لا يحرم الاحتجاج، احنا ما نحتجش بعالم الغيب على الله، فلله الحجة البالغة. لكن في عالم الشهادة ربنا يحتج علينا، امرنا بان نسكن الارض واستعمرنا فيه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، استخرجوا من كنوزها، افعلوا كذا وكذا، لماذا لم تفعلوا أيها المسلمون؟ يبقى الحجة لله تعالى علينا، لأن كل بالغ عاقل يعني مكلف يشعر يحس أنه يختار بين الخير والشر. تقدر تجي للمسجد وتستمع الدرس، تروح وتصلي، وتقدر تروح مكان تاني تعمل فيه معصية والعياذ بالله. إذن يجب عليه شرعا أن يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأمور، ويعلم أيضا أنه لو أخطأ أو أذنب سارع بالمغفرة والتوبة. ويقال يعني فيما يروى أنه أحد الصالحين دخل على آخر يقول له كيف تجدك؟ عمل إيه؟ قيل ان ابو العباس المرسي ودخل عليه ان عطاء الله السكندري. المهم الشاهد في النهايه قال اجد بي غما هما، انا مغموم ومهموم. فقال احوال العبد اربعه لا خامس لها. الاربعه حال الطاعه والمعصية النعمة والبلية. طاعة معصية عكسها، نعمة بلية يعني مصيبة. لا تخرج أحوال العبد عن هذه الأربعة. فإذا كنت في طاعة فمقتضى الحق منك شهود منته عليك أن ربنا هداك لهذه الطاعة ووفقك إليها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن كنت في المعصية إيه الواجب عليك؟ فمقتضى الحق منك الاستغفار، ارجع وتوب واستغفر. وإن كنت في النعمة ربنا من عليك بنعمة، فمقتضى الحق منك الشكر والحمد لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن كنت في البلية والمعصية والمصيبة فمقتضى الحق منك الصبر. كل واحد يسأل نفسه أنا في أي حالة من الحالات، ثم يتعامل بحسب هذه الحالة. ثم تعالوا إلى الأصلين معانا، أصل عالم الغيب وعالم الشهادة، ونأخذ بعض الآيات. لأنه بعض الناس قد يستدل بآية ويترك أخرى، كما قلنا في حديث سابق كمن يقول ولا تقربوا الصلاة ويسكت ولم يكمل الآية ويقول وأنتم سكرى. فبرضو في آيات هنمسك مثلا بعض هذه الآيات بحسب ما يتأصل من الوقت. مثلا قل كل من عند الله، وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نرجع تاني للآيتين، قل كل من عند الله، ده يعتبر عالم ايه؟ الغيب. خلاص كل من عند ربنا. طيب نمشي بقى الآية التانية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما المراد بالحسنات والسيئات هنا؟ هي لا ده عالم الشهادة، ما انت بتصيبك حسنة او بتصيبك سيئة، الحسنة من الله والسيئة من عندك. طب الحسنة المراد بها ايه؟ النعمة. احنا بنتكلم برضو في النعمة، يبقى النعمة اللي جات لك، جات لك من ايه؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فالمراد بالحسنات هنا نعم الله تعالى. طب وما أصابك من سيئات، يبقى السيئة هي ايه؟ المعصية والذنب، يبقى انت اللي عملت، فبما كسبت أيديك، انت اللي جبت لنفسك. طب اذا كنت مخطئ ومذنب يبقى جبت لنفسك هذه المصيبة، هذا الذنب. طب وإن كنت ماشي كويس يبقى هذه المصيبة التي جاءتك، هذا الابتلاء الغرض منه ايه؟ بحكمة الامتحان ابتلاء لكي تصبر ولا تجزع. ان صبرت ورضيت مضى عليك القدر وانت مأجور، وإلا مرضى عليك القدر وأنت مأزور. تاخد الوزر. طيب وتعمل ايه كمان؟ تشيل سيئات وذنوب، تمحو خطايا وسيئات، ويرفعك الله تعالى في هذه الحالة درجات. يبقى لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كذلك لما قال الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ده يبقى بلوناهم بالحسنات والسيئات، يبقى معناها ايه؟ بالنعم والمصائب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه ابتلاء، يبقى الشر ابتلاء من الله والخير ابتلاء من الله، وهذه معنى القدر من الأول، أن الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب أمال في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما هناكش حسنات وهنا حسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما المراد بالحسنة هنا؟ هل هي النعمة؟ وانت هتجيب النعمة يبقى عمل الصالح، عمل الطاعات، يبقى المراد بالحسنة هنا الطاعة. ومن جاء بالسيئة يبقى المعصية. ممكن تبقى الآيات فيها تشابه، تقول هنا حسنات وهنا حسنات، لكن هذه الحسنات في الآيات الأولى معناها نعم الله تعالى عليه، والحسنة اللي في الآية الأخيرة من سورة الأنعام مراد بها الطاعة، إنك تطيع ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي فهمنا هذا الكلام؟ مش ما هي بلغتك نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن تكون برضو عشان انت بطيء وقد لا يكون طائع وتأتيه النعم، قد لا تأتيه المصائب وهو كافر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يبقى هو كافر ويمده الله تعالى بالنعم وبالخير ويسود في هذه الحياة الدنيا، لكن في الآخرة مصيره. إذا معنى بقى كل من عند الله إن المصائب والنعم جميعها بقدر الله ولعالم الغيب. أما بقية الآيات معناها أن ما يصيب الإنسان من نعم الله هي بفضل الله تعالى عليه وبتوفيقه، وما يصيبه من مصائب قد يكون بسببه هو، أذنب ذنبا أحدث حدثا. لذلك ربنا يعجل للناس الطيبين العقوبة في الدنيا علشان حتى لما يجي يموت يقوم بساعة الغرغرة ونزع الروح، قد تصعب عليه المسألة لأن الله يحبه لا يريد أن يلقى وعليه ذنبا. يبقى دي معناها أن المؤمن بيرضى بقدر الله تعالى على أي حال. في قول الله تعالى آيات أخرى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل احنا بنقرأ هذه الآيات لكن نشوف المعنى؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ده عالم ايه؟ عالم الغيب. ازاي سواها وألهمها فجورها وتقواها؟ تعرف تقول لي؟ معرفش. انما اللي بعنيها بقى هي اللي انت مطلوب العمل فيه، قد أفلح من زكاها اي بالعلم والعمل الصالح، علم النافع والعمل الصالح، وقد خاب من دساها اخفاها وغيبها وافسدها. ده عمل مين بقى؟ عملك انت. لا انا عايز اقول ده عملك انت. قد افلح من زكاها، يبقى المؤمن الذي يتزكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح كتب الله تعالى له الفلاح. يبقى ده عالم ايه؟ الشهاده. معانا ولا سرحنا؟ يبقى الايتين الاولانيين ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، ده عالم ايه؟ غير. طب والايتين اللي بعديهم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ده عالم مين بقى؟ عالم الشهاده بتاعكم انت. افلحت اذا زكيت نفسك، وفشلت وخسرت اذا لم تعن نفسك على اصلاح هذه النفس. كذلك يقول تعالى: بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ، صلى الله عليه وسلم. ناخذ ايه اخرى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. ده عالم ايه؟ عالم الغيب. شوفوا والله هدايه من الله سبحانه وتعالى ان احنا نمسك الايات ونقعد بس نفكر، نقول ده عالم غيب ولا عالم شهاده؟ يعني لا نجد هذا مكتوب في الكتب ان احنا نقول ده لوحده قسموه حطوا ليه في جنب يقولوا ده عالم الغيب وده عالم الشهاده. انما الايات نقراها والشيخ والدكتور الاسلام حافظها ومولانا حافظ، لكن هل يخطر على بالنا هذه الامور ان احنا نقسمها هذا التقسيم؟ علشان يبقى اي مصيبه تصيب الانسان، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب، يبقى الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، من قبل ان نبرأها اي نظهرها للناس ان ذلك على الله يسير. يبقى اللي اصاب الانسان مصيبه ده يبقى عالم الغيب، لا نسال كيف وقعت ولماذا. ثم اللي بعدها بقى بقيه الايه: لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى الهدف من هذه الأمور إيه؟ المصائب والحاجات اللي جات لنا، يبقى هذه كلها إن إحنا آدي عالم الشهادة. مش في إيدك، في الأولانية مش في إيدك، إنما في الثانية في إيدك، لكي لا تأسوا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت. فالله تعالى يريد للمؤمنين إيه؟ أن يخلصهم من الانفعالات والقلق النفسي والحزن والمصائب التي تحصل لهم يقابلونها بالجزع والهلع، لأن ذلك يسبب الأمراض القاتلة. وحتى يعيش المؤمن حياة مطمئنة يطلب الله تعالى منه، يطلب منا جميعا ألا نحزن على ما فاتنا ولا نفرح بما جاءنا أو أتانا، لأنها كلها أقدار الله. ما أنت مش عارف الخير اللي جالك ده يا ترى هو من وجهة نظرك خير، لكن يعلم الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فقد يكون ما أصابك من شر في وجهة نظرك خير لك والعكس. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بمعاشرة النساء معاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن، قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف القرآن العظيم لم يقل فعسى أن تكرهوا امرأة أو زوجة ويجعل الله فيها خيرا كثيرا، ما تكلم هو هنا ما بيتكلمش على المرأة لوحدها، ده بيتكلم قضية عامة. فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء أنت تكرهه وما أدراك، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى المسائل من حيث الظاهر ممكن الناس تختلف وجهات نظر، لكن المؤمن بقى يعمل ايه؟ هيرضى بالمقضي بالقدر ايا كان هذا القدر، ويتعامل معه بهذا الاسلوب. فاذا نزلت مصيبه واعظمها مصيبه الموت، ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، يبقى يدرك اولا ويوقن اولا ان ذلك بقدر الله لانه غيبه، وبعدين ينظر بقى فيما يفعل هو. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، التعليم لنا في عالم الشهاده، انا لله وانا اليه راجعون، النتيجه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ننظر لما فعله صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه ابراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اصاب بمصيبه فليتعزى بمصيبته. تجد كل المصائب والابتلاءات حلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ابنه وفقد بناته في حياته ما عدا سيدة فاطمه اللي بيموت لحد يتعزى بهذه المصيبه. الداعيه الذي يدعو الى الله تعالى ويصاب باذى يتذكر حادثه الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل الامور يتعزى بمصيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا تمشي بقى مع الامور اللي هي من عالم الغيب. عالم الغيب الامور المكتوبه لو نظرت اليها، اللي هو بعد 4 أشهر هيكتب الاجل والرزق والعمل والشقي او سعيد. يبقى هتيجي للاجل، جاء الاجل، انا لله وانا اليه راجعون، انتهت المساله. وما كان، يبقى عالم الغيب انت لا تعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرزق، وما تدري نفس باي ارض تموت، هذه الاجل. يبقى اذا جاء الاجل ماذا نفعل؟ انا لله وانا اليه راجعون، نتذكر وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. قال سيدنا ابو بكر لما صعد المنبر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم والكل يقول كيف، وسيدنا عمر من قال ان محمدا مات علوته بسيفي، يبدو رضي الله عنه الايه بعد ان يقول ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. يبقى ده اللي يخلي الناس ترجع لربنا. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له شكرا. يبقى الانسان بيتعامل مع الاحداث، ولذلك الناس اللي بقى عندهم هذا الايمان يموت الميت ويطلع محدش يشعر به، انما غير كده يشتغل الصواط والعويد، اما الراجل هيطلع فطيس هنضحك الناس علينا، ما لازم نعمل له الليله والهيصه عشان يطلع بيه. فرق بين التعامل بقى مع مثل هذه الاحداث، ادي الاجل ايا كان الاجل. ولا تقل له يتقال انا لو رحت مع ابني ولا بنتي، لو انا وصلته، لو كنت رحت قابلته، لا هو مين؟ الاجل منتهى. فلا تقل هذا، لان لو تفتح عمل الشيطان الرزق تعمل ايه مع الرزق؟ لا تملك سوى السعي، اتخاذ الاسباب، التوكل على الله والدعاء، لان ده عالم الغيب. يبقى تدعو بعد الأخذ في الأسباب والتوكل على الله، ولتعلم يقينا أن هذا الرزق ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. ثم تستزلش، ما تزلش نفسك من أجل لقمة العيش أو الرزق، لأن هذه اللقمة سوف تأتيك بقدر الله تعالى، لكن مطلوب منك بس الأسباب والسعي. ولذلك من بعض الدعوات اللي قلنا كما ندعوها: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان عسيرا فيسر. إذا يقول يدعي، إنما يدعي هو في بيته؟ لا، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كالطيرة تغدو تذهب خماصا وتعود بطار. إزاي الناس ما بتقول؟ هي الحديث ولا آية؟ إنما الناس يقول لك اسعى يا عبد وأنا اسعى معاه، ده كلام الناس، إنما هو يتفق مع المعنى، يتفق مع القرآن والسنة. يبقى طب السعادة والشقاوة تعرف منين إنك سعيد ولا شقي؟ يبقى نسأل الله تعالى: اللهم ارزقنا ووفقنا إلى طاعتك، ولا تكتبنا من أهل شقاوتك ولا أهل معصيتك، أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. يبقى احنا بندعو ونعمل بسبل وأسباب السعادة، ونبتعد عن سبل وأسباب التعاسة والشقاوة. العمل، نعمل العمل الصالح. يبقى احنا ادي شغلتنا في عالم الشهادة، انما عالم الغيب لا معرفة لنا به ولا نخوض فيه. نعم. احنا لنا حواس، هذه الحواس من بصر، سمع، عقل، شم، تذوق، دي حواس ادراكات محدوده ولا منطلقه؟ محدوده، لها حدود. حتى العقل نفسه لما فيه فما العقل، قال العقل عاجز ولا يدل الا على عاجز مثله. يبقى هذه الحواس والادراكات كيف ندرك؟ أدي احنا قاعدين في المسجد، ايه اللي بيحصل ورانا ورا المسجد؟ ولا ندري، لان احنا لا سمعين ولا شايفين. فما غاب عن حواسي فارجع العلم فيه لله سبحانه وتعالى. الله اعلم ورسوله، الله اعلم. كلمه ورسوله عندما تقال لو في امر شرعي يصح، في امر شرعي فقهي ديني نقول الله اعلم ورسوله، انما في امر دنيوي فلان مسافر ولا فلان هنا، الله اعلم. بس إنما نقول رسوله، رسوله لا يعلم غيره، إنما ورسول نقولها في الأمور الشرعية والدينية. هذا الدين، هذا الإسلام عبارة عن عقائد، وهذه العقائد من عالم الغيب. يبقى الإيمان بالله، ما هو الناس حتى بتقول ما حدش يقرب بنا، لكن عرفوه بعقولهم بقلوبهم. يبقى عقائد الإيمان بالله، الملائكة، الكتاب، الرسل، اتكلمنا عن بعضها، بقينا بعض الأمور في الغيب إن شاء الله تعالى نتحدث عنها، مثل الإيمان بالجن وما إلى ذلك. ثم الأمر الثاني هو التشريع، وهذا التشريع جزء من القدر الذي هو عالم الشهادة. يبقى علينا إيه؟ أن نؤمن بجانب العقائد اللي هو الغيب، وأن نفعل ما أمرنا الله به ورسوله في جانب التشريع. يبقى من رفض هذا التشريع الإلهي بقى مشرك بالله. آمن بالعقائد والكتب وآمن بكل هذا ورفض تشريع ربنا، يبقى مشرك والعياذ بالله، وله العذاب الأليم والمقيم في الدنيا وفي الآخرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أن نعلم أيضا ونحن نعيش في هذا العالم، عالم الشهادة، سنن الله تعالى في كونه. منها مثلا على سبيل المثال سنة تسخير ما في السماوات والأرض للإنسان، ونستخدم هذه الأشياء ونغتنمها لمصلحة البشرية والناس أجمعين. سنن التفاضل بين البشر والتكامل والتعاون. إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفضل بعضنا على بعض، حتى الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى أنت ما تتمنش ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض. وبعدين واسألوا الله من فضله، ندعي بقى. إنما حظنا زي فلان ولا مش زي فلان ولا لا، يبقى ده اعتراض لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى فيه لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا. يبقى إذن هذه سنن الله تعالى في خلقه، يبقى نتقبلها ونرضى بها ونؤمن بها ونتكامل ونتعاون. لأن لو كلنا بين بهوات وبشوات، من اللي هيكنس الشوارع ومن اللي هيشتغل سباك ومجنال كذا؟ هو محتاج إلي في جانب وأنا محتاج إليه في آخر. هذا هو التكامل والتعاون الذي أراده الله تعالى ليستمر هذا الكون. سنن الأعمال الصالحة التي تفيد الجنة، نتعاون على الأعمال الصالحة ونتذكر الثلاثة الذين حبسهم الغار والصخرة على الغار، ما أنقذهم إلا الأعمال الصالحة، التوسل بهذه الأعمال الصالحة. سنة التنظيم التشريعي في خلق الله تعالى، ولا يسعد الإنسان ولا الدنيا كلها تسعد إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. سنة الترف، الترف الذي يؤدي إلى الدمار والهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لأن المترفين لا يتعرضون ولا يحبون أن يتحملوا الشدائد، لأن مترف يبقى لا ندخل في زمرة هؤلاء. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق، لكن لا يكون ذلك على سبيل الترف. اخشى وشنو فإن النعمة لا تدري. سنة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهلاك الذي يترتب على ذلك، أي بسبب عدم الأمر بالمعروف. وقد لعن الله تعالى بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. فنتعاون على ذلك. سنة الفتن التي تحصل ولا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تصيب الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منه خاصة. سنة النصر، نصر الله تعالى لعباده المؤمنين. لا ينزل الله تعالى النصر على الأحجار ولا الأشجار، لكن ينزل النصر على قلوب عباده الأبرار. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، خذ بقى الحاجات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة. فهمنا عالم الغيب وعالم الشهادة؟ إذا إيمان بالأول وعدم احتجاجه، وإيمان بالثاني والعمل المطلوب منا في عالم الشهادة. لا يجوز لأحد أن يوفق بين الأصلين. تقدر تربط بين الأصلين توفق بينهم؟ لا، ما تقدرش. لماذا؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن هذا عالم الغيب مكفوف ومحجوب عنك، لا تعلم ما فيه. إنما عالم الشهادة ده اللي ظاهر أمامك. عشان توفق بين شيء مكفوف ومحجوب وبين شيء مشاهد معين لن تستطيع. إنما التوفيق بينهما سيكون في الآخرة يوم القيامة، يوم أن يبعثنا الله تعالى ويبين لنا يوم القيامة هذه الأمور الخلافية والاختلافية التي كانت بيننا، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. من أراد الخوض في القدر يقال له كما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه: بحر عميق فلا تخوضوا، وسر مكتوم فلا تلجوا. مالكش دعوة بالقدر، قدر أؤمن آمن به خيره وشره، ده عالم الغيب. القدر اللي هو في عالم الشهادة مطلوب منك العمل. أثر بقى هذا الإيمان أخيرا، الإيمان بالقدر، أثر في حياة المؤمن هيامي. ليسأل كل منا نفسه ماذا بعد هذه اللقاءات الثلاث في الحديث عن الإيمان بالقدر خيره وشره. حياة المؤمن لو آمن إيمانا صحيحا بالقدر هيكون هذا الإيمان أقوى حافز ودافع للعمل الصالح، والإقدام على عظائم الأمور بثبات وعزم وثقة، لأن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. احرص على الموت توهب لك الحياة. عصمة للمؤمن من الوهن والجزع عند حلول المصائب. لا نحتج بالقدر على الكفر ولا على المعصية. اللي بيحتج يقول والله لو ربنا يريد لي بالهداية فيهديني هو كاذب ضال والعياذ بالله. التواكل والاحتجاج بالقدر رأينا أنهما سبب في تخلف الأمة الإسلامية. ولو فهم المسلمون كما قلنا يكثرون من الصلاة والصيام والاعتكاف والحج، لكن الإيمان الصحيح العقيدة الصحيحة بالإيمان والقدر لو آمنوا بها إيمانا صحيحا كما ينبغي لسادت الأمة الإسلامية كما ساد أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنه. إن الكفار أخيرا الذين يرغبون في إزالة هذا الدين من الأرض لن يعجزوا الله تعالى. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إن الله تعالى ناصر دينه وأمته، لكن نتمسك بهذا الدين ونغرس هذه العقائد السليمة في قلوب أولادنا وفي قلوبنا وقلوب زوجاتنا من قبلهم ومن بعدهم. نتوكل على الله تعالى ولا نتواكل ولا نحتج بهذا القدر، لأن لله تعالى الحجة البالغة. نسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.